اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكل أمل فيك يا أمل المؤملين، وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين يا ربنا. اللهم أبطل أثر عين في الكتف، أبطل يا ربنا أثر عين سامة لامة كافرة قوية عظيمة كالرمح كالطعنة الخنجر، كالرصاصة كالرصاصة في الظهر دخلت في القلب، غرزت في القلب قوية عظيمة شديدة. اللهم أبطل أثرها بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر من عين كالرصاصة كالرصاصة، كالسهم كالسهم دخلت في الظهر أثرت على القلب أثرت على الصدر قوية نافذة. أبطل يا ربنا أثرها واخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا شرها، فك يا ربنا قيدها انزعها يا ربنا هذه العين نظرت عند إدبار نظرت عند إقبال خرج منها مثل الرصاص السهام دخلت في الظهر دخلت في الصدر دخلت في القلب دخلت في الظهر قوية نافذة. اطل يا ربنا أثرها بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي العمود الفقري، بسم الله يرقي الكتفين الأيمن والأيسر، بسم الله يرقي لوح الكتف عقدة العين هناك احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، اخرج يا ربنا عينا تحت لوح الكتف، عينا على الكتف عينا في العضلات اطر يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، بسم الله ارقي الظهر من عين النافذة كالسهم كالرمح كالرصاصة في الظهر مغروزة ارقي يا ربنا اثرها، يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، انزعها يا ربنا. انزعها يا ربنا انزع يا ربنا هذه العين، واخرج يا ربنا شيطانها اللعين الظالم يهوديا ونصرانية ملحدا ومجوسيا. الله أكبر، أنت حسبنا عليه يا ربنا، مسلما عاصيا ظالما، عليك به يا ربنا أسودا أحمرا أخضرا أخضرا عليك به أبيضا عليك به أزرقا الله أكبر. بسم الله يرقي الظهر من عين مغروزة أصابت في المجمع أصابت في الأسواق أصابت من الأقارب والجيران قوية نافلة، أطل يا ربنا أثرها، فك يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر، بسم الله اطل يا ربنا أثر عينه، اطل يا ربنا أثر عينه، عين سامة كاسرة كالرمح سطر يا ربنا ذرها كالرمح كالرمح، كالرصاصة كالرصاصة، كالسهم كالسهم كالسهم، في الظهر في الظهر، في القلب في القلب، في الظهر في الظهر، في القلب في القلب، عين عين كاسرة كاسرة، عين عين ممزقة ممزقة تمزق العصب، عين عين فطر يا ربنا اثرها، فطر يا ربنا اثرها، احيي يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر. بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا اثرها، احيي يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. افطر يا ربنا سحرها، فطر يا ربنا حسدها، فطر يا ربنا اثر عينه، تعقدت تعقدت، فطر يا ربنا اسحارا اسحارا اسحارا عظيمه، واحسادا وعيونا وعيونا، وانفسا وانفسا وانفسا وانفسا ظالمه، دخلت في الجسد تعقدت في الجسد، على القتل على القتل، على الالم والوهن، وعلى الضعف وعلى الضعف، وعلى القهر وعلى القهر، وعلى الكسر وعلى الكسر، وعلى الكسر وعلى الكسر. يا ربنا احيي يا ربنا هذه العقاده، احيي يا ربنا هذه العقاده، احيي يا ربنا هذه العقاده، عقد العيون والأسحار والأسحار، والأحساد والأحساد، قوية قوية نافذة نافذة، في الظهر في الظهر، في الظهر في الظهر، في الظهر في الظهر، في الظهر في الظهر، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر. يا ربنا انزعها، يا ربنا انزعها، انزع يا ربنا أثرها، احيي يا ربنا عقدها، انزع يا ربنا أثرها، انزع يا ربنا أثرها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا بامر الله، اخرجي يا عينا بامر الله، اخرجي يا عينا بامر الله، اخرجها يا ربنا اخرج شيطانها، اخرجها يا ربنا اخرج شيطانها، بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين، تحت لوح الكتف، تحت لوح الكتف، تحت لوح الكتف، على الكتف على الكتف على الكتف، على الكتف على الكتف، في العنق في العنق، اسفل الكتف اسفل الكتف، في الفقارات في الفقارات، في اللحم في اللحم في اللحم، في العصب في العصب، عقدت العصب، اقضي يا ربنا أثرها، اقضي يا ربنا أثرها، أصابت على حسن جسم وقامة، أصابت على صحة وعافية، أصابت أصابت على شياكة وأناقة ونظارة، أصابت أصابت عين، أصابت أصابت أصابت أصابت أصابت أصابت، اقضيها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، كالرصاصة كالسهم والرمح، كالسهم والرمح، في الظهر في الظهر في الظهر، صرت لها يا ربنا، اخرجها اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرجها يا ربنا، ناشبه ناشبه ناشبه، في الظهر وفي الصدر، ناشبه في القلب، ناشبه ناشبه، تعلقت تشبكت تشعبت، اللهم احللها، اللهم اجمعها، اللهم اخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطل اثرها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها. الله اكبر. بسم الله بسم الله، يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي النفسيه، بسم الله يرقي النفسيه، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي العقل والبدن، بسم الله يرقي الدين والاستقامه، بسم الله بسم الله، ارقي الزوجه والزوجه، بسم الله يرقي الذريه. الله اكبر. اقضي يا ربنا سحره، اقضي يا ربنا حسده، اقضي يا ربنا اثر عينه، تعقد في الظهر، تعقد في الظهر، تعقدت في الظهر، اطر يا ربنا اثرها، كالرمح كالرمح، كالسهم كالسهم، وكطعنة الخنجر وكطعنة الخنجر وكطعنة الخنجر، في الظهر في الظهر، قوية قوية، وكطعنة الخنجر، معها شيطان مارد، معها عفريت، معها عفريت، معها عفريت ومارد، معها شيطان شيطان، عليك به يا ربنا، اخرجه واخرج اثاره، انزعه وانزع اثاره. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله، اخرج منها مذؤومة، اخرج منها مذؤومة، مذؤوما مدحورا، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، انزعها يا ربنا انزعها، ونزعنا ونزعنا ونزعنا، انزع يا ربنا العين، انزع يا ربنا اثرها، انزع يا ربنا شيطانها، انزع يا ربنا عقدها، انزع يا ربنا العين، انزع يا ربنا الحسد الحسد الحسد، انزع يا ربنا عين الحاسدة، انزع يا ربنا عين الحاقدة، انزع يا ربنا عين معجبة ومستهية ومتمنية، انزعها يا ربنا انزعها، انزعها يا ربنا انزعها، انزعها، نظرت نظرت، خرج منها مثل السهم، خرج منها مثل مثل السهم، خرج منها مثل السهم، مثل الرصاصة، مثل الرصاصة، دخلت في الجسد، دخلت واستقرت في الجسد، في الجسد في الجسد، تربطت وتعقدت، على القتل على القتل، على الألم والوجع، على الضر على الضر، مكرا وكيدا، وغلبة على الجسد، وغلبة على العقل، وغلبة على الروح الطيبة، وغلبة على الروح الزكية الغالية، وغلبة على الروح على الروح الزكية التقية، وغلبة على الجسد، وغلبة على الجسد، على الجسد على الجسد، الراكع الساجد لك يا ربنا، يا واحد يا صمد، اللهم اطل اثرها، اطل يا ربنا اثرها، عين عين شرط يا ربنا أثر عينه أي تغلغلت في الجسد وتغلغلت في الجسد مربوطة ومعقودة. الله أكبر. اخلي يا ربنا عقدها عينا وحسدها اخلي يا ربنا عقدها عينا وحسدها. فكها يا ربنا من القلب, فكها من الصدر, فكها من الظهر, فكها يا ربنا من الروح الطيبة, من الجسد الطيب المبارك, فكها يا ربنا من اليقظة والمنوف فكها يا ربنا من الأحلام فكها يا ربنا فكها يا ربنا من الزوجة, فكها يا ربنا من الذرية, من الزوج والزوجة والذرية والذرية, احلها يا ربنا وفكها. الله اكبر. اطل يا ربنا سحرا, اطل يا ربنا حسدا, احل يا ربنا عقدا, فك يا ربنا مرابطا, فك يا ربنا مرابطا, احل يا ربنا عقدا, فك يا ربنا مرابطا. اطل يا ربنا اثر عينه, اطل يا ربنا اثر سحره, احلها يا ربنا احللها, احلها يا ربنا احللها. قوية عظيمة مثبتة يا ربنا ضارة شريرة احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها. اللهم اخرج يا ربنا نفسا خبيثة ظالمة ساحرة حاقدة, عليك بها يا ربنا, عليك يا ربنا بالنفس, الظالمة, بالنفس الخبيثة, عليك بها يا ربنا, صافية باغية, عليك بها يا ربنا, على النكد والتعب, على الضر والشر, عليك بها يا ربنا, في القلب وفي الصدر, في الظهر, على الكتفين, بين الكتفين, تحت لوح الكتفين. الله أكبر. أطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا يا ربنا عقدها, فكها يا ربنا فكها. بسم الله يرقي الروح, بسم الله يرقي الروح والجسد, اطل يا ربنا اثر عين, اطل يا ربنا اثر عين. عين توجهت, للجسد, للروح, للجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة, لحسن الجسم والقامة, للجمال والبهاء, توجهت للقوة, والحيوية والنشاط. اللهم اطلها يا ربنا, اخرج يا ربنا ضرها, اخرج العين يا ربنا, السامة كاثرة اخرجها, حارة اخرجها, باردة اخرجها, قاتلة مميتة اخرجها, واخرج اثرها, نفسها اخرجها, من الظهر, والصدر, من الظهر والقلب, اخرجها يا ربنا, اخرجي عينا بأمر الله, اخرجي يا ربنا شيطانها. الله اكبر. بسم الله على الظهر, يبرأ بإذن الله, يبرأ بحول الله. توكلنا عليك يا ربنا في إخراج ظالم في الظهر والقلب والصدر, توكلنا عليك يا ربنا في إخراج عاشق, في إخراج عاشق وآثره, في إخراج حاسد, وآثره. يا الله توكلنا عليك في إخراج العين, كالرصاصة, كالرمح, كطعنة الخنجر في الظهر وفي القلب وفي الصدر. توكلنا عليك يا ربنا في إخراجها كلها, في إخراج الظالمين, في إخراج الساحرين, في إخراج الحاسدين الحاقدين, في إخراج الساخرين. توكلنا عليك يا ربنا. الله أكبر. ونزعنا بسم الله يرقي الظهر, من عين لامه سامه كاثره غائره بسم الله. اللهم اطل اثرها واثر الحسد الشديد والسحر العظيم والنفس الخبيثه اللئيمه. اللهم اطل اثرها من الظهر والقلب والصدر. الله اكبر. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. هرك يا ربنا ساكنة، هرك يا ربنا ساكنة، هرك يا ربنا ساكنة. انطق يا ربنا صامتة، انطق يا ربنا صامتة، انطق يا ربنا صامتة. فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة. عليك يا ربنا بخبيث مدسوس في الجسد، مدسوس مدسوس مدسوس مدسوس مدسوس في الأعضاء، في الأعضاء، في الأعضاء، في الأعضاء، وفي الدم يجري، وفي الدم يجري، ويتنقل ويتنقل في الجسد. عليك به يا ربنا مدسوسة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، لمحضرون. أينما تكونوا يأتي بكم الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به مدسوسة، عليك به مدسوسة، عليك به مدسوسة. يا الله، يا الله، يا ربنا، يا ربنا، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به مدسوسة، عليك به مدسوسة، مدسوسة، مدسوسة، مدسوسة. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به مدسوسة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اخذه يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. اقتله شر قتله، اقتله شر قتله، اقتله شر قتله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. قاتلهم الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمي يا ربنا ظالما، ارمي يا ربنا ظالما، ساحرا، حاسدا، حاقدا. ارمه يا ربنا مع عين، ارمه يا ربنا مع حسد، ارمه يا ربنا مع ساحر، ارمه يا ربنا على سحر، ارمه يا ربنا على عقد، ارمه يا ربنا نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، على الجمال والبهاء، وعلى القوة والحيوية والنشاط، وعلى التوفيق والتيسير، وعلى التوفيق والتيسير، وعلى ما آتيت، وعلى ما أنعمت، وعلى ما وهبت، وعلى رحمتك، وعلى هدايتك، وعلى عصمتك، وعلى حفظك، وعلى شفائك، وعلى عافيتك. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا من إنس وجان، أطر يا ربنا حسدا من إنس وجان، أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، وحسدا شديدا قويا عظيما. أطره يا ربنا، أطره، أطره أثر عين، حي حي حي حي حي حي، عيون عيون عيون عيون مقبلة، عيون أصابت، أصابت عند إقبال، أصابت عند إقبال، مدبرة، مدبرة، أصابت عند إدبار، عيون عيون أطلع ثرها وحلقدها وأخرج ربنا شياطينها. بسم الله، بسم الله، بسم الله. يطهركم تطهيرا، يطهركم تطهيرا، يطهركم تطهيرا، يطهركم تطهيرا، يطهركم تطهيرا، يطهركم تطهيرا، يطهركم تطهيرا، يطهركم تطهيرا، يطهركم تطهيرا. بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله يرقي القفا، بسم الله يرقي الظهر والقلب والصدر، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي القفا والظهر والظهر والظهر، بسم الله يرقي القلب والصدر من آثار عيون وأحساد تشعبت وتربطت قوية عظيمة شديدة كالرصاص وكطعنة الخنجر، كالرصاص والرماح وكطعنة الخنجر، في الظهر في الظهر، في الظهر في الظهر، في الظهر في الظهر. أطر يا ربنا آثارا قوية عظيمة شديدة في الظهر وفي القلب وفي الصدر، وفي الصدر. الله أكبر. أطر يا ربنا آثارها يا ربنا وقدها، فك يا ربنا مرابطها. حسبنا الله وكفى، حسبي الله، حسبي الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم